أهل الإيمان بما أثبتوه، وشابه أهل التعطيل بما نفوه وحرفوه وعطلوه. وتعطيلهم بماذا؟ بما يسمونه تأويلا، وهو في الحقيقة في تعطيل. ونقف على هذا الفصل لأن الكلام فيه كلام مستأنف إن شاء الله في ذكر الأصلين الشريفين والمثلين المضروبين، ثم بعده بالخاتمة الجامعة بما استمت عليه من القواعد السبعة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.